بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وما زلنا في شرح كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. وصلنا بفضل الله عز وجل للباب الأول من الكتاب، والباب الأول في بيان كتب العهد العتيق والجديد، وهو مشتمل على 4 فصول: الفصل الأول في بيان أسمائها وتعدادها، الفصل الثاني في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد، الفصل الثالث في بيان أن هذه الكتب مملوءة من الاختلافات والأغلاط، والفصل الرابع في بيان أنه لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام. هنبدأ مباشرة في القراءة في الفصل الأول في بيان أسمائها وتعدادها. هنا الشيخ بيقول: اعلم أنهم يقسمون الكتب إلى قسمين، قسم منها يدعون أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام، وقسم منها يدعون أنه كتب بالإلهام بعد عيسى عليه السلام. العبارة دي صحيحة تماما. لازم الأول نفهم حاجة في غاية البساطة. احنا هنا بنتكلم عن الكتب السماوية المقدسة عند اليهود والنصارى أهل الكتاب، ولازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي ان اعتقادنا في الكتب السماوية السابقة مختلف كثيرا جدا عن اعتقاد اليهود والنصارى في الكتب السماوية. وبالتالي لما احنا نيجي نتعلم عقيدة النصارى في كتبهم المقدسة وعقيدة اليهود في كتبهم المقدسة، ممكن نلاقي ان في بعض المفاهيم المشتركة ما بيننا وما بينهم، لكن في الغالب الأعم هتحس ان الموضوع مختلف تماما بالنسبة لهم فيما يخص اعتقادنا احنا الإسلام. يعني هتحس ان دول موضوعين مختلفين، في عندك مادة علمية إسلامية ومادة علمية متعلقة بعقائدهم هم. لما بنيجي نتكلم عن الكتب المقدسة عند أهل الكتاب اليهود والنصارى، لازم نفهم الأول باختصار يعني إيه كتاب مقدس. وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، لكن مفيش مشكلة إن إحنا نعيد ونفصل في حينه. كتاب مقدس يعني كتاب قانوني، يعني النص الديني اللي يعتبر مرجعية بالنسبة لهم. وقلنا قبل كده ان كتاب قانوني معناه باختصار ان النص اللي موجود في الكتاب هو القانون والدستور والمقياس والمعيار. انا حياتي المفروض يمشي تبعا لما هو منصوص عليه في هذا الكتاب. وعلشان كده احنا ممكن لما نيجي نصنف الاديان بشكل عام، ممكن نصنف الاديان على انها اديان كتابية واديان غير كتابية. يعني ايه اديان كتابية واديان غير كتابية؟ اديان كتابية يعني الاديان اللي مرجعيتها الدينية في كتاب معين، والاديان غير الكتابية اللي هي ملهاش مرجعية منصوص عليها في كتاب بغض النظر عن اعتقادهم في الكتاب. وفي بعض الأديان ممكن في بدايتها لم تكن أديان كتابية، ثم تأثرت بالأديان الكتابية زي اليهود والنصارى وبدأوا يألفوا لأنفسهم كتب مقدسة. لكن باختصار الإسلام ديانة كتابية بهذا التعريف، لأن الإسلام أهم نص عنده هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم كلام الله، كتاب المسلمين المقدس. اليهودية كذلك ديانة كتابية، والنصرانية أو المسيحية كذلك ديانة كتابية. برضو من النقاط الهامة جدا اللي لازم نأكد عليها إن النصرانية بطريقة ما امتداد لليهودية، بمعنى إن النصرانية بتقبل اليهودية، لكن العكس غير صحيح، اليهودية لا تقبل النصرانية. وبالتالي لما نيجي نتكلم عن الكتب المقدسة المسيحية، بنلاقي إن المسيحيين بيقبلوا الإرث اليهودي، لكن اليهود بيرفضوا الكتب المقدسة المسيحية. وعلشان كده لما بنيجي نتكلم عن المسيحيين وكتبهم المقدسة، بنقسمهم إلى قسمين: القسم اليهودي في الموضوع والقسم المسيحي في الموضوع. القسم اليهودي الكتب اللي قبل المسيح عليه السلام زي ما الشيخ قال، والقسم المسيحي الكتب اللي اتكتبت بعد المسيح عليه السلام. ودي نقطة جوهرية فارقة. احنا كمسلمين بنؤمن ان المسيح عليه السلام الله عز وجل انزل عليه كتابا اسمه الانجيل، فيبقى المسيح عليه السلام وهو عايش كان فيه كتاب اسمه الانجيل موجود. النصارى ما بيؤمنوش ان المسيح عليه السلام كان له كتاب اسمه الانجيل موجود وهو عايش. النصارى بيؤمنوا ان ايام المسيح عليه السلام الى ان رفع الى السماء، الكتب المقدسة اللي كانت موجودة هي كتب اليهود فقط، والمسيح ما كانش له كتاب، والمسيحيين ما كانش ليهم كتب، لكن بعد رفع المسيح عليه السلام وبمدة مش قليلة المسيحيين بدأوا يكتبوا لأنفسهم كتب مقدسة، وبالتالي عندنا المسيح عليه السلام وجوده على الأرض إلى رفعه للسماء هي دي الفترة الزمنية اللي بتفصل ما بين القسمين، القسم الخاص باليهود والقسم الخاص بالنصارى. وزي ما قلنا النصارى بيقبلوا كتب اليهود لكن اليهود ما بيقبلوش كتب النصارى، يبقى بالتالي لما بنقول ان كتبهم متقسمة القسمين دي وجهة نظر مسيحية، لان لما اليهود بيجوا يتكلموا عن كتبهم المقدسة مش بيقسموا كتبهم قسمين. ايوة هم بيقسموا كتبهم بس مش هذه التقسيمة، يبقى لازم نفرق كويس قوي ما بين النظرة المسيحية للكتب المقدسة والنظرة اليهودية للكتب المقدسة، والنظرة اليهودية للكتب المقدسة أقل لأن النصارى بيقبلوا تراث اليهود لكن اليهود ما بيقبلوش تراث النصارى. النصارى بالنسبة لليهود كفار هراطقة خرجوا عن الدين الحق، لكن النصارى بيقولوا إن هم امتداد لليهودية لكنهم طبعا ديانة مختلفة لكن الأصل عند اليهود. يبقى من وجهة نظر مسيحية الكتب المقدسة متقسمة قسمين، القسم اللي ليها علاقة بأنبياء العهد القديم بأنبياء اليهود ودي الكتب اللي قبل المسيح عليه السلام، والقسم الثاني اللي هي كتب النصارى كتب المسيحيين اللي اتكتبت بعد رفع المسيح للسماء. طب المسيحيين بيسموا القسمين دول ايه؟ بيسموا قسم اليهود العهد القديم او العهد العتيق، عتيق يعني قديم بس لغة يعني مرادف للقديم العتيق، وخلي بالك حاليا اغلب المسيحيين العرب بيقولوا العهد القديم مش بيقولوا العهد العتيق، العتيق دي هتلاقيها في الادبيات المسيحية العربية المبكرة شوية. يبقى القسم الاول اسمه العهد القديم او العهد العتيق دي الكتب المقدسة اليهودية، والقسم الثاني اللي اتكتب بعد رفع المسيح للسماء بيسموها العهد الجديد. طيب هنا الشيخ بيقول ايه؟ مجموع الكتب من القسم الاول، القسم الاول ده اللي هو العهد العتيق، ومن القسم الثاني اللي هو العهد الجديد، مجموع العهدين يسمى بايبل، وهذا لفظ يوناني بمعنى الكتاب. ثم ينقسم كل من العهدين إلى قسمين، التقسيمة اللي في الآخر دي هنتكلم عنها بالتفصيل بعدين، لكن المهم هنا ان احنا فهمنا ان الكتب المقدسة قسمين، بالنسبة للنصارى العهد العتيق ده القسم الأول والعهد الجديد ده القسم الثاني، لما تضم الاثنين مع بعض يبقى هي دي الكتب المقدسة المسيحية، الاثنين مع بعض بيتسموا ايه؟ بيتسموا بايبل، ذا بايبل، لان كلمة بايبل دي الكلمة الانجليزية بايبل B-I-B-L-E، الكلمة الانجليزية دي من اصل يوناني بيبلوس، وبيبلوس يعني كتاب، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم متى 1:1، لما نشوف كتاب مقابلها ايه هنلاقيها بيبلوس، فيبقى ده مش اسم علم. لما بتيجي تتكلم انجليزي وتقول بايبل ذا بايبل ده ممكن يستخدم كاسم علم، لان هي اصلا مش كلمة انجليزية، دي متاخدة من اليوناني نص كتابي، وبقى ده متعارف لما تقول ذا بايبل يبقى انت بتقول الكتاب وانت بتقصد انهي كتاب اللي هو كتب اليهود والنصارى مجموع العهدين القديم والجديد. في بعض الناس بيصمموا ان كتب النصارى المقدسة مجموع العهدين القديم والجديد يتقال عنهم بايبل، ده البايبل، ونبقى نستخدم الكلمة بالعربي، ده نص في البايبل، ده بيستشهد من البايبل كده، نتكلم بالعربي نقول عن كتابهم البايبل. لكن النصارى العرب ما بيستخدموش الكلمة دي نادرا، مع ان في بعض المسيحيين العرب بيقولوا دراسات بايبلية يعني دراسات عن الكتاب المقدس اللي هو كتب النصارى المقدسة مجموع العهدين القديم والجديد، لكن اغلب العرب بيستخدموا عبارة الكتاب المقدس. في بعض الناس بيعترض بيقول لك لا احنا ما ينفعش نستخدم الكتاب المقدس احنا ما بنقدسوش. طب وهو يعني لما المسيحي بيقول ذا بايبل هو كده يعني بيهينه ولا بينزع عنه صفة القداسة، ولا هو لازم يقول ذا هولي بايبل؟ هو بيختصر، هو بيشير لكتاب، عشان في النهاية هنلاقي في المقابل ان واحد غير مسلم هيقول لك انا ما بسميهوش القرآن الكريم، انا هسميه القرآن، اصلا انا ما بكرموش ولا بمجده. خلاص يعني احنا هنتكلم عن كتب النصارى المقدسة مجموع العهدين القديم والجديد هنسميه البايبل، هنسميه الكتاب المقدس، اصل صعب جدا ان احنا بالعربي نسميه الكتاب، خلاص سميه البايبل. لكن مش حابب ان حد يظن ان لما حد يقول الكتاب المقدس ان هو بيقدسه، ده مجرد اسم، اسم علم لما بستخدمه اشارة الى كيان معين بغض النظر عن اعتقادي فيه. التقسيمات بقى اللي ذكرها الشيخ اللي هي تقسيمات العهد القديم وتقسيمات العهد الجديد، دي مش تقسيمات يعني متعرف عليها حاليا، لان في فرق كبير قوي ما بين لما باجي اتكلم عن مشكلة قانون الكتاب المقدس اللي اتكلمنا عنها قبل كده وتقسيم اسفار الكتاب المقدس. يعني ايه الكلام ده؟ احنا قلنا قبل كده ان عبارة قانون الكتاب المقدس مضاف ومضاف اليه، قانون العهد الجديد، قانون العهد القديم، معناه ايه؟ قانون الكتاب المقدس يعني قائمة الاسفار المقدسة التي يجب ان تندرج تحت اسم الكتاب المقدس. كذلك قانون العهد الجديد، قائمة الكتب المقدسة اللي المفروض تندرج تحت عنوان العهد الجديد. قانون العهد القديم، قائمة الكتب المقدسة التي يجب أن تندرج تحت عنوان العهد القديم. كويس؟ لما باجي أتكلم بقى عن مشكلة قانون الكتاب المقدس، وإن كان فيه خلاف طوال التاريخ سواء ما بين اليهود أو ما بين النصارى فيما يخص تحديد ما هي أسفارهم المقدسة، دي قضية. وإن أنا أقول إن المسيحيين اللي بيؤمنوا بالكتاب المقدس أو البايبل اللي هو متكون من عهد قديم وعهد جديد، وبعدين العهد القديم هم بيقسموا أقسام والعهد الجديد بيقسموا أقسام، دي قضية تانية خالص. فهنا كأن الشيخ خلط ما بين التعريف بالكتاب كأسماء وأقسام وتفريعات ومحتويات والموقف الأكاديمي أو موقف العلماء على مر التاريخ فيما يخص مشكلة قانون الكتاب المقدس. احنا قلنا قبل كده فيما يخص قانون الكتاب المقدس موقف العلماء تجاه الأسفار موقف من أربعة. أولا ابتداء، يا إما العالم يعرف الكتاب يا إما ما يعرفوش، لو ما يعرفوش خلاص ده موقف. طب لو يعرفوا في موقف من ثلاثة، يبقى إجمالا هم أربعة. لو يعرفوا في موقف من ثلاثة، الموقف الأول إنه يقبل السفر، الموقف الثاني إنه يرفض السفر، الموقف الثالث إنه يضع السفر في قائمة الأسفار المشكوك فيها أو اللي حواليها خلاف ونزاع. فممكن في الآخر يقبل السفر على مضض أو يرفض السفر على مضض، لكن هو حطه في خانة إن ده سفر حواليه نزاع أصلا وخلاف. يبقى في النهاية فيما يخص قائمة أسفار الكتاب المقدس هنلاقي موقف من الأربعة، يا إما الشخص التاريخي ده واحد من آباء الكنيسة الأوائل أو سواء طائفة يهودية أو طائفة مسيحية أو أيا كان، يا إما هيكون يعرف الكتاب يا إما ما يعرفوش. لو يعرفوا يا إما بيقبلوا يا إما بيرفضوا يا إما بيحطوا في قائمة الأسفار المتنازع عليها. فدي التقسيمات المتعلقة بمشكلة قانون الكتاب المقدس، هندخل في النقطة دي بعدين. طب بالنسبة لتقسيم المحتوى، دي صورة دراسية، ده الكتاب المقدس أو البايبل بينقسم للعهد القديم أو العهد العتيق والعهد الجديد، مجموع الاثنين هو البايبل أو الكتاب المقدس. لما نيجي نشوف من وجهة نظر مسيحية، مدام بنتكلم عن البايبل أو الكتاب المقدس، المسيحيين في عندهم حد أدنى من الأسفار، فده بيدخلنا في مشكلة القانون. الصورة دي عرضناها قبل كده، ده البايبل أو الكتاب المقدس. هل في كتاب مقدس واحد معترف به عند كل الكنائس؟ لا، كل كنيسة ليها البايبل بتاعها، والبايبل ده لما تيجي تشوفه بقى عهد قديم وعهد جديد هتلاقي ان في عدد اسفار معينة في العهد القديم وعدد اسفار معينة في العهد الجديد. الكنيسة البروتستانتية بتمثل الحد الادنى من وجهة نظر مسيحية. الكتاب المقدس عندهم كام؟ 66 سفر. طب 66 سفر ده لما بنيجي نقسمه لعهد قديم وعهد جديد هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان في 39 سفر في العهد القديم و27 سفر في العهد الجديد. يبقى ده الحد الأدنى من وجهة نظر مسيحية مستقرة الآن. طبعا الموقف كان مختلف زمان بس دي مش قضيتنا دلوقتي. دلوقتي أهم ثلاث طوائف كبرى الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وعملت فيديو قبل كده اتكلمنا فيه عن الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وأهم الخلافات ما بينهم، سأضع اللينكات تحت في الوصف. البروتستانت بيمثل الحد الأدنى، يبقى كتابهم المقدس 66 سفر، في العهد القديم هنلاقي 39 سفر، في العهد الجديد هنلاقي 27 سفر. سفر يعني كتاب بسيطة. كويس. طب الطوائف التانية هنلاقي ان الكاثوليك عندهم 73 سفر، لما نيجي نقسمهم عهد جديد وعهد قديم هنلاقي ان العهد القديم عندهم 39 زائد 7 وفي العهد الجديد هم نفس 27. السبعة دول بيتسموا الأسفار القانونية الثانية. يبقى الموقف ده الغلاف ده بيرمز للكتاب المقدس البروتستانتي اللي هو 66 سفر. الكاثوليك ما بيؤمنش ب 66 بيؤمنوا ب 73 يبقى هم بيزودوا على 66 سبع أصفار تانين. طب السبعة دول مكانهم فين؟ مكانهم في العهد القديم لأن العهد الجديد واحد ما بين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت 27 سفر. طب السبعة دول الزيادة اللي في العهد القديم اسمهم الأصفار القانونية الثانية. دي أهم معلومات دلوقتي. البروتستانت 66 الحد الأدنى، الكاثوليك 73 لأن هم بيزودوا الأصفار القانونية الثانية في العهد القديم. طب الأرثوذكس ما لهمش موقف محدد، في منهم اللي بيقبل اللي عليه البروتستانت 66 كتاب بس، وفي اللي بيقبل اللي عليه الكاثوليك 73 سفر. طيب من وجهة نظر مسيحية كمحتوى الكتاب المقدس العهد القديم بيتقسم لإيه والعهد الجديد بيتقسم لإيه؟ قال لك العهد القديم أهم حاجة فيه التوراة، توراة موسى، أصفار موسى الخمسة. والتوراة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن خمس أصفار اللي هم التكوين بالترتيب ده، التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية. الخمس أصفار دول مع بعض اسمهم التوراة. يبقى التوراة جزء من العهد القديم. طيب خلي بالك إن ممكن مجازا يتقال إن التوراة هي العهد القديم، لكن حقيقة لا، التوراة جزء من العهد القديم، قسم من أقسام العهد القديم. التوراة هي أصفار موسى الخمسة، هي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. طب وإيه بقى التقسيمات التانية؟ قال لك بعد التوراة في حاجة اسمها الأصفار التاريخية. وإيه الأصفار التاريخية دي؟ من أول سفر يشوع بن سراخ لغاية سفر أستر، ففي يشوع والقضاء ورعوث، وبعدين صموئيل الأول والتاني والملوك الأول والتاني وأخبار الأيام الأول والتاني، وبعدين عزرا ونحمية وإستر. طب إيه الأصفار دي اللي أنا حطيتها في فرع لوحده؟ دي الأصفار القانونية التانية، السبعة الزيادة اللي الكاثوليك بيقبلوها فوق ال 66 سفر. في منهم جزء في الأصفار التاريخية اللي هم طوبيا ويهودات والمكابيين الأول والتاني. طب يبقى لغاية دلوقتي في عندنا العهد القديم بينقسم للتوراة أصفار موسى الخمسة والأصفار التاريخية وعددهم كبير. اللي باللون ده هو اللي موجود في كتاب البروتستانت والكاثوليك بيزودوا عليهم دول. طب وبعدين في ايه بعد الاصفار التاريخية؟ في اصفار الحكمة والشعر او الاصفار الحكامية والشعرية، سفر ايوب والمزامير والامثال والجامعة ونشيد الانشاد. وبالمناسبة سفر المزامير المسلمين والنصارى يعني بيقولوا ده الزبور او مزامير داود، مع الأخذ في الاعتبار إن سفر المزامير مش كله منسوب لسيدنا داود، فصعب إن احنا نقول إن هو ده الكتاب اللي ربنا أنزله على سيدنا داود. لا، هي فيها كل المزامير، بعضها منسوب لسيدنا داود عليه السلام بعضها منسوب لغيره. طيب وإيه اللي باللون الغامق ده؟ دول سفرين كمان من الأسفار القانونية التانية لكن بيتحطوا تحت قسم الحكمة والشعر. يبقى لغاية دلوقتي 1 2 3 4 5 6 وادي السابع، دول الأسفار القانونية التانية. حلو، يبقى العهد القديم منقسم ليه التوراة أسفار موسى الخمسة، الأسفار التاريخية، أسفار الحكمة والشعر أو الحكمية والشعرية، وإيه كمان؟ في بقى الأسفار النبوية، والأسفار النبوية متقسمة لأسفار الأنبياء الكبار وأسفار الأنبياء الصغار. أسفار الأنبياء الصغار دول 12 واحد، وأسفار الأنبياء الكبار إشعيا وإرميا ومراثي إرميا وحزقيال ودانيال وزيادة عليهم باروخ من الأسفار القانونية التانية. الأنبياء الصغار 12 سفر، 12 نبي، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجاي أو حجي، وزكريا وملاخي. يبقى التقسيم ده كتقسيم محتوى حسب وجهة النظر المسيحية. طب وحسب وجهة النظر اليهودية ايه الفرق يعني؟ اول حاجة لازم نأكد عليها هي ان بالنسبة للنصارى وجهة النظر المسيحية في كتب العهد القديم قلنا ان الحد الادنى من اسفار العهد القديم 39 سفر. مفيش مسيحي المفترض انه بيقبل من كتب اليهود اقل من 39. طيب بالنسبة لليهود وموقفهم من الكتب المقدسة؟ قالك لا، اليهود طوائف، في منهم اللي بيقبل ال 39 صفر دول, وفي منهم اللي بيقبل اقل, وفي منهم اللي بيقبل اكتر. طيب لو بصينا على الصورة دي هنلاقي ان ده وصف المشكلة القانون باختصار, وبصينا عليه قبل كده. الكتاب المقدس ده متقسم لعهدين, القديم والجديد. طب بالنسبة للعهد القديم, كتب اليهود من وجهة نظر يهودية قال لك والله في خلاف ما بين اليهود حول عدد الكتب المقدسة اليهودية. في يهود اسمهم اليهود العبرانيين أو اليهود الأرثوذكس, اليهود اللي هم أغلب اليهود غالبا لو قابلت أي يهودي هيكون من دول. ده بيقبل كم سفر؟ قال لك بيقبل 39 سفر, والكتاب بتاعه ما بيسموهوش العهد القديم. اليهودي يرفض هذه التسمية, بيرفض أن كتب المقدسة تتسمى العهد القديم. أمال هو بيسميها إيه؟ بيسميها تناخ. تناخ, وهذه كلمة مكونة من 3 حروف عبرية, كل حرف بيمثل الحرف الأول من اسم القسم. يعني اليهود العبراني ده بيقسم كتابه 3 أقسام. القسم الأول توراة, التوراة, فبياخد منها أول حرف الت, وبعدين نفييم كتب الأنبياء فبياخد منها حرف النون, وبعدين كتوفيم الكتابات الأخرى, والكاف لما بتيجي في آخر الكلمة في العبري بتتقلب حرف خاء. فيبقى اليهود العبراني ده بيسمي كتابه تناخ. تناخ, واسم تناخ ده بيعبر عن 3 أقسام, الحرف الأول من كل قسم: توراة, نفييم, كتوفيم. توراة التوراة أسفار موسى الخمسة, نفييم الكتابات النبوية, وكتوفيم الكتابات الأخرى. طيب التناخ ده عدد أسفاره قد إيه؟ قالك والله حسب التقسيمة, في تقسيمة يهودية عبرانية وفي تقسيمة بتاعت يهود الشتات اللي النصارى تبنوه. فيبقى تقسيم يهود الشتات هيبقى 39 صفر, تقسيم اليهود العبرانيين هيبقى 22 صفر. إزاي العدد بيختلف؟ أصل اليهود العبرانيين حسب التقسيم اليهودي العبراني بيضموا بعض الأصفار لبعض. يعني إيه؟ يعني على سبيل المثال في القسم التاريخي ده في صموئيل الأول والتاني والملوك الأول والتاني والأخبار الأول والتاني. حسب التقسيم العبراني لا, ده الاثنين دول كتاب واحد, والاثنين دول كتاب واحد, والاثنين دول كتاب واحد. طب بالنسبة لأصفار الأنبياء الصغار ال 12 دول مع بعض هنجمعهم كلهم في كتاب واحد لأنها أصفار حجمها صغير, وهكذا. في بعض الأصفار بدل ما هو مفرطهم بيحسبهم كتاب واحد. فعلشان كده عند اليهود العبرانيين عدد الكتب 22, لكن هم ال 39 اللي البروتستانت بيقبلوه. يبقى علشان الصورة تبقى واضحة, بالنسبة للتقسيم المسيحي للكتب اليهودية المقدسة بيقسموها التوراة أصفار موسى الخمسة, والأصفار التاريخية, والأصفار الحكمية والشعرية, وأصفار الأنبياء الكبار, وأصفار الأنبياء الصغار. بالنسبة لليهود هم ما بيسموش كتابهم المقدس العهد القديم, بيسموه تناخ. فهنا أدي تناخ, التاء من توراة, والنون من نفييم, والكاف من كتوفيم, لكن لما بتيجي في آخر الكلمة بتتنطق خاء, فيبقى تناخ. التوراة ده عبارة عن إيه؟ كلمة توراة معناها الشريعة أو الناموس, فالتوراة هي اللي فيها أصفار موسى الخمسة, والنبيين أصفار الأنبياء, وبعدين في الكتوفيم الكتابات الأخرى دي اللي فيها بقى المزامير والأمثال وأيوب ورعوس ونشيد الإنشاد وهكذا. إن شاء الله هحول الرسمة دي لرسمة تانية بالعربي توضيحية. غير كده فيما يخص وجهة نظر اليهود في كتبهم المقدسة, قلنا في اليهود العبرانيين 39 صفر حسب التقسيم المسيحي, أو 22 حسب التقسيم اليهود العبراني. طب في يهود تانيين اسمهم اليهود السامريين, دول ما بيقبلوش غير التوراة أسفار موسى الخمسة, فيبقى كتابهم المقدس مسموش تناخ. اليهود السامريين كتابهم المقدس مسموش تناخ. التناخ ده اليهود العبرانيين هم اللي بيسموه تناخ لأنه توراة ونفييم وكتوفيم, لكن اليهود السامريين بيرفضوا النفييم وبيرفضوا الكتوفيم, ما بيقبلوش غير التوراة, فيبقى كتابهم هو التوراة التوراة أسفار موسى الخمس. في بقى اليهود التانيين اللي بنسميهم يهود الشتات, اللي بيتبنوا حاجة اسمها الترجمة السبعينية اليونانية. الترجمة السبعينية اليونانية دي اتكلمنا عنها بالتفصيل وهحط لينك عنه تحت في الوصف، لكن اختصارا في وقت من الأوقات في القرن الثالث قبل الميلاد اليهود وجدوا الحاجة ان هم يترجموا كتبهم المقدسة من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية، لان اللغة اليونانية بقت هي اللغة العالمية. فالمفروض ان مجموعة من اليهود بدأوا يترجموا ابتداء من أسفار موسى الخمسة لغاية بقى ما ترجموا كل الأسفار اللي عندهم، كل أسفارهم المقدسة من العبري لليوناني. الغريبة إن احنا لما نيجي بقى دلوقتي نبص على الترجمة السبعينية اليونانية هنلاقي إن الترجمة السبعينية اليونانية فيها بعض الأسفار باللغة اليونانية، لكن احنا مش لاقيين أصلها العبري. الأسفار دي جت منين؟ هي غير موجودة حاليا في تراث اليهود العبري. فيبقى بالتالي فجأة وجدنا ان الكتاب المقدس اليهودي اللي باليوناني عدد الاسفار فيه زيادة عن الكتاب المقدس اليهودي اللي باللغة العبرية، ودي مشكلة مشهورة جدا ومعروفة. النصارى تبنوا الكتاب المقدس اليهودي اللي باللغة اليونانية، فبقى عندهم عدد اسفار ازيد، مش بس 39، لا ده في 39 لاقيين اصلهم العبري، وفي بقى 12 سفر بحالهم لاقيينها في الترجمة السبعينية اليونانية مش لاقيين اصلها العبري. ال 12 سفر دول هم اللي بيخلوا الكتاب الحبشي 81 والكتاب بتاع الكنيسة الارثوذكسية الشرقية 67 وبيخلي كتاب الكاثوليك 73. يبقى الكاثوليك بياخدوا ايه؟ 7 من اصل 12 زيادة في الترجمة السبعينية اليونانية مش لاقيينها في الاصل العبري. لغاية هنا احنا فهمنا العهد القديم من وجهة نظر مسيحية والكتب المقدسة اليهودية من وجهة نظر يهودية. مش عايز اكرر كتير، لكن انا في حاجات قاصد ان انا اكررها علشان يمكن دي اول مرة تسمع فيها هذه المعلومات فتترسخ عندك. طب بالنسبة بقى للقسم الثاني بتاع الكتاب المقدس بتاع البايبل اللي هو العهد الجديد، اللي هي الكتب المقدسة التراث المسيحي اللي اتكتب بعد رفع المسيح عليه السلام للسماء، قالك والله القسم ده حسب المسيحيين بينقسم للآتي. أول حاجة الأناجيل، فالنصارى عندهم أناجيل مش إنجيل واحد، أناجيل 4 أناجيل، وهم طبعا معروفين متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ونتكلم عنهم بالتفصيل فيما بعد. طب بعد الأناجيل في عندك أعمال الرسل، وده قسم تاريخي وهو سفر بمفرده اسمه أعمال الرسل، فكان ممكن يعني نحط كده تاريخ وطالع منه سفر واحد أعمال، لكن لا، هو الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل. طيب وإيه كمان؟ في بقى مجموعة رسائل ونقسمها لقسمين، رسائل بولس ورسائل كاثوليكية أو رسائل عامة، وفي الآخر خالص رؤيا يوحنا اللاهوتي، سفر رؤيوي أو سفر نبوي. يبقى العهد الجديد أناجيل أعمال رسائل رؤيا، والرسائل قسمين، رسائل بولس ورسائل العامة. النصارى تنزلا بيطلقوا على كتب العهد الجديد الإنجيل، وبيستخدموا كلمة إنجيل بمعناها اللغوي عندهم. المفروض ان كلمة إنجيل هم بيقولوا انها من اصل كلمة يونانية يوانجليون، ويوانجليون معناها بشارة مفرحة، بشارة خبر صار بشارة. فيبقى ده كتاب الإنجيل بمعنى هذا الكتاب الذي يحوي البشارة والأخبار السارة. طب إيه هي البشارة أو الأخبار السارة؟ إن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات عشان احنا ندخل الجنة، التبشير بالمسيحية ده المعنى. طبعا بأكد مرة تانية إن المسلمين بيؤمنوا إن الله عز وجل أنزل على المسيح عليه السلام كتابا اسمه الإنجيل. في بعض الناس بيقولك إزاي يبقى اسمه الإنجيل وهو من أصل يوناني مش من أصل سامي اللغات السامية؟ المسيح عليه السلام في الغالب كان بيتكلم اللغة الأرامية، لغة رجل الشارع، دي اللغة العامية، وكان بيتكلم اللغة العبرية، لغة العلماء، لغة الكهنة، والأرامي أو العبري لغات من العائلة السامية زي اللغة العربية. لكن احنا بنعرف ان اليهود تأثروا شديدا جدا باللغة اليونانية، فعادي جدا ان هم يتبنوا كلمات لو كانت بالفعل كلمة انجيل من اصل يوناني مش من اصل سامي. لكن في بعض الناس بتقول لا، ان كلمة انجيل من اصل سامي، من اصل عربي، من اصل لغة سامية، وهي من اصل الانجيلاء، يعني ان الشيء ينكشف ويظهر ويصبح يعني باين. فيبقى المسيح جه بالكتاب اللي اسمه الإنجيل، والإنجيل من أصل الإنجيلاء، يعني هو وضح لهم حقائق كانت غايبة عنهم. وده ينطبق تماما على رسالة المسيح عليه السلام. أو حتى ما فيش مشكلة إن اليهود العبرانيين أو اليهود تبنوا بعض الكلمات اللي من أصل يوناني، هم متأثرين باللغة اليونانية من القرن الثالث قبل الميلاد، وكل منطقة الحوض البحر الأبيض المتوسط كانت متأثرة تماما باللغة اليونانية، مفيش أي مشكلة. فعادي جدا إن المسيح يبقى من الشرق الأوسط، يبقى من فلسطين، ويبقى كتابه اسمه الإنجيل اللي مش من أصل سامي، هم كانوا متأثرين بده من زمان. فيبقى لما النصارى بيستخدموا كلمة إنجيل للإشارة لكتبهم المقدسة العهد الجديد، الكتب المسيحية اللي اتكتبت بعد رفع المسيح عليه السلام، ما بيقصدوش أبدا كتاب نزل على المسيح عليه السلام، بل إنهم بيصرحوا إن المسيح ما كتبش كتب وما نزلش عليه كتب، وإن أيام المسيح ما كانش فيه غير كتب اليهود المقدسة. يبقى بعد الأناجيل الأربعة في أعمال الرسل، وبعد أعمال الرسل في الرسائل. الرسائل أولها رسائل بولس، بينسبوا له بشكل تقليدي أربع رسائل، لكن العلماء حاليا بيقولوا إن في سبع منهم ممكن فعلا بولس يكون كتبهم، وفي ثلاثة مشكوك فيهم، ممكن يكون كتبهم بولس ممكن ما يكونش كتبهم، وفي ثلاثة غالبا بولس ما كتبهمش، دول ناس متأخرين تلاميذ لبولس هم اللي كتبوها ونسبوها له. والعبرانيين أصلا فيها شك، يعني غالبا غالبا بولس ما كتبش العبرانيين، لكن في بعض المسيحيين قالوا ان بولس هو اللي كتب العبرانيين، فهي بتتحط يعني في الاخر خالص. بعد رسائل بولس في الرسائل العامة او الرسائل الكاثوليكية، وكاثوليك يعني عامة. عامة يعني ايه؟ يعني عموم المسيحيين، عموم المؤمنين، هو ده اللي مقصود يعني. فالرسائل الكاثوليكية او الرسائل العامة دي في ثلاثة منسوبين ليوحنا، واثنين لبطرس، واحد ليعقوب ويهوذا، وفي الآخر في سفر رؤيوي أو نبوي اسمه رؤيا يوحنا اللاهوتي. كده احنا عرفنا ايه يعني ايه الكتاب المقدس، يعني ايه بايبل. دي وجهة نظر مسيحية، تتقسم قسمين، عهد قديم وعهد جديد. من وجهة نظر مسيحية العهد القديم ينقسم لكذا، والعهد الجديد بينقسم لكذا. طب من وجهة نظر يهودية مفيش حاجة اسمها بايبل، مفيش حاجة اسمها كتاب مقدس، مفيش حاجة اسمها عهد قديم. لو هو يهودي عبراني هيقول لك التناخ، وبيقسمه لتلاتة، او انه من اليهود السامريين اللي مش بيقبل غير اسفار موسى الخمسة، او انه من يهود الشتات فهيبقى بيقبل نفس العهد القديم اللي الكاثوليك بيقبله. نرجع بقى تاني لكلام الشيخ رحمة الله الهندي. هنا هو بيقول ثم ينقسم كل من العهدين الى قسمين، قسم اتفق على صحته جمهور القدماء من المسيحيين، وقسم اختلفوا فيه. هو هنا بيقصد ايه بقى؟ بيقصد مشكلة قانون الكتاب المقدس من ناحية قانون العهد القديم، من ناحية هل هنقبل الأسفار القانونية التانية ولا لا؟ فهنا بيقولك إيه؟ القسم الأول من العهد العتيق أو العهد القديم. أما القسم الأول من العهد العتيق فثمانية وثلاثون كتابا. لا ده غلط، هم 39. والمحقق أدرك إن الشيخ رحمة الله الهندي أسقط سفر أستر. هو طبعا تاريخيا بالفعل في بعض الآباء ما كانوش بيقبلوا سفر أستر ضمن العهد العتيق أو العهد القديم، لكن حاليا الموقف اللي عليه الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، أكبر كنائس مسيحية في العالم، إن العهد القديم الحد الأدنى 39 سفر. أسفار موسى الخمسة، الأسفار التاريخية، الحكمية والشعرية، الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار، دول 39 سفر، من ضمنهم سفر أستر اللي من ضمن الكتب التاريخية. فهنا قال لك أول جزء اللي هو التوراة أسفار موسى الخمسة، سفر التكوين ويسمى سفر الخليقة مفيش مشكلة، سفر الخروج، الأحبار أو اللويين، وسفر العدد والتثنية. مجموع هذه الكتب الخمسة يسمى بالتوراة، كويس، وهو لفظ عبراني بمعنى التعليم والشريعة، توراة يعني شريعة، وقد يطلق ذلك اللفظ على مجموع كتب العهد العتيق مجازا، كويس. بعد التوراة في ايه؟ حسب التقسيم المسيحي للأسفار يبقى الكتب التاريخية. الكتب التاريخية بتبتدي بيشوع بن نون او يوشع بن نون، القضاة راعوث، صموئيل الاول والتاني، الملوك الاول والتاني، اخبار الايام الاول والتاني. في هنا السفر الاول لعزرة والسفر الثاني لعزرة ويسمى نحمية، دي طريقة تسمية موجودة، لكن حاليا لو بصيت في اي فهرس للعهد القديم هتلاقي عزرة ونحمية. في الترجمة السبعينية اليونانية بنلاقي ان في عزرة الاول وعزرة الثاني وعزرة الثالث وعزرة الرابع، لكن النصارى ما بيقبلوش غير ايه؟ عزرة الاول والثاني اللي هو عزرة ونحمية. نحمية ده كان تلميذ عزرة يعني، او كان معاه ايا كان. هنا المفروض بعد نحمية في سفر استر، هو موضعوش، اللي هو اخر سفر من الاسفار التاريخية. طب وبعد كده في بقى أسفار الحكمة والشعر، أيوب والزبور والأمثال والجمع ونشيد الإنشاد، دول أسفار الحكمة والشعر. وبعدين الأسفار الأنبياء الكبار إشعياء وإرميا ومراثي إرميا، لو أنت حابب تقرأ يعني اللي هو كد يعني تعليقات المحقق ما علينا. وبعدين حزقيال ودانيال، دول الأنبياء الكبار. بعد كده في الأنبياء الصغار 12 واحد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 هوشع يوئيل عاموس عبيديا يونان ميخا نحوم حبقوق صفنيا حجي زكريا ملاخي. وكان ملاخي النبي قبل ميلاد المسيح عليه السلام بنحو 420 سنة. طبعا هو لما بيتعامل مع ملاخي ما علينا، اليهود بيقولوا ملاخي ده نبي، ملاخي نبي ماشي. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول لك ايه، وهذه الكتب 38 وفي في الهامش لم يذكر المؤلف سفر إستر في تعداد الأسفار المتفق عليها، وهو السفر 17 من أسفار العهد القديم بعد سفر نحمية، يعني هو السفر اللي بعد نحمية وقبل سفر أيوب، وجعلوا ضمن القسم الثاني المختلف فيه. الخلاصة زي ما قلت، المسيحيين دلوقتي متفقين على ان سفر إستر ضمن الكتاب المقدس العهد القديم، فيبقى العهد القديم الحد الادنى 39 سفر. كويس، فهنا بيقول لك بقى المفروض ال 39 سفر دول كانت مسلمه عند جمهور القدماء من المسيحيين. لا غلط، امال ايه؟ اصل جمهور القدماء من المسيحيين غير المسيحيين الحاليين المعاصرين، ده بالعكس، ده جمهور القدماء من المسيحيين كانوا مختلفين حول العهد القديم والعهد الجديد. لكن احنا نقدر نقول بثقة زي ما قلت قبل كده وبكرر، ال 39 كتاب مسلمة عند جمهور المسيحيين المعاصرين، أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت. دخل بقى هو برضو في مشكلة قانون الكتاب المقدس، قانون العهد القديم، الخلاف اللي ما بين طوائف اليهود حول كتبهم المقدسة. فزي ما قلنا في اليهود العبرانيين وفي اليهود السامريين وفي يهود الشتات، احنا قلنا ان اليهود العبرانيين هم اللي بيقبلوا 39 سفر، وساعات بيقسموا 39 ل 22 بس، لان هم بيضموا بعض الاسفار مع بعض. طب التانيين بقى قالك والله في يهود اسمهم السامريين لا يسلمون منها الا 7 كتب، وده غلط. السامريين ما بيقبلوش غير أسفار موسى الخمسة بس، فهنا بيقول لك الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام وكتاب يوشع بن نون وكتاب القضاء، وتخالف نسخة توراتهم نسخة توراة اليهود. اليهود السامريين كتابهم المقدس هو التوراة فقط، ممكن يكونوا بيقبلوا سفر يوشع والقضاء كأسفار تاريخية، بيقبلوا المعلومات اللي فيها، لكن هي مش كتابات مقدسة. فيبقى اليهود العبرانيين 39، اليهود السامريين ما بيقبلوش غير أول 5 بس من 39. طب يعني إيه تخالف نسخة توراتهم نسخة توراة اليهود؟ ده أمر معروف، لو اتكلمنا عن نص الكتب المقدسة اليهودية اللي من ضمنها التوراة أسفار موسى الخمسة، هنلاقي إن في مصادر ومخطوطات قديمة لنص التوراة أسفار موسى الخمسة. هنلاقي في مخطوطات قمران البحر الميت، هنلاقي في مخطوطات وادي المربعات، هنلاقي في المخطوطات النص المسوري، هنلاقي في مخطوطات الترجمة السبعينية، هنلاقي في المخطوطات بتاعت التوراة السامرية. طب لو جينا نقارن التوراة السامرية بالنص المسوري، النص المسوري هو نص الكتاب المقدس القياسي عند اليهود العبرانيين، يعني لما اليهود العبرانيين يفتحوا نص كتاب مقدس علشان يقروا منه التناخ هيبقى نص مسوري بيرجع لتقليد مخطوطات اسمها مخطوطات النص المسوري. مخطوطات النص المسوري غير مخطوطات وادي قمران البحر الميت، قريبة جدا من مخطوطات وادي المربعات، مختلفة كثيرا عن مخطوطات التوراة السامرية. لما نقارن المخطوطات بتاعت التوراة السامرية بمخطوطات النص المسوري هنلاقي آلاف الاختلافات. اليهود العبرانيين بيتهموا اليهود السامريين بالتحريف، احنا نسختنا هي الصح وانتوا اللي حرفتوا، واليهود السامريين بيتهموا اليهود العبرانيين بالتحريف، احنا اللي صح وانتوا اللي حرفتوا. دخل بقى على القسم الثاني من العهد العتيق اللي هي اختصارا الاسفار اللي حواليها خلاف، لكن احنا لو حطينا الخلاف اللي ما بين اليهود العبرانيين واليهود السامريين يبقى ما فيش اتفاق غير على اسفار موسى الخمسة بالنسبة لليهود، فده الحد الادنى عند اليهود اسفار موسى الخمسة. في بقى اليهود العبرانيين بيزودوا عليهم ويهود الشتات بيزودوا كمان عليهم. فهنا قال لك بقى اما القسم الثاني من العهد العتيق فتسعة كتب. اشمعنى تسعة؟ الواقع ان احنا هنا بنتكلم عن الاسفار اللي بنلاقيها في الترجمة السبعينية اليونانية لكن مش لاقيين اصلها العبري، ف فيبقى الزيادة اللي موجود في الترجمة السبعينية اليونانية اللي مش لاقيينها في النص العبري. عددهم قد ايه كأصفار؟ هم 12 كتاب، مش بس 9 ولا بس 7. الكاثوليك بيقبلوا من ال 12 دول 7، والسبعة دول بيتقال عنهم الأصفار القانونية الثانية. فيما يخص الأصفار القانونية الثانية، الكاثوليك بيقبلوا هذه الأصفار بشكل رسمي، والبروتستانت بيرفضوا هذه الأصفار بشكل رسمي، والأرثوذكس وسط ما بين الاثنين، في بعضهم بيقبل وفي بعضهم بيرفض. هنا هو بيقول لك 9، طب مين هم التسعة دول؟ كتاب أستر. قلنا لا، كتاب أستر ده هو ضمن 39 وكل النصارى دلوقتي بيقبلوها. طيب باروخ، باروخ من الأصفار القانونية التانية. طب جزء من كتاب دانيال، ده ما ينفعش نحطه كسفر لوحده. في بعض الأصفار لما نقارن نصها العبري بنصها اللي موجود في الترجمة السبعينية اليونانية، بنلاقي ان نص الترجمة السبعينية اليونانية أطول بكتير، ودي من جملة الفروقات. مش احنا قلنا ان في التوراة بتاعت اليهود العبرانيين اللي بيمثل نصها ايه؟ النص المسوري، مخطوطات النص المسوري. طب التوراة بتاعت اليهود السامريين، في عندهم مخطوطات التوراة السامرية. طب لما نقارن التوراة السامرية بالنص المسوري بنلاقي آلاف الاختلافات. كذلك لو قارنا النص اللي موجود في الترجمة السبعينية اليونانية سواء مع النص المسوري أو مع النص بتاعت مخطوطات التوراة السامرية أو مع مخطوطات قمران البحر، هنلاقي برضو آلاف الاختلافات. لكن من أبرز الاختلافات زي ما قلنا إن في أصفار كاملة موجودة في الترجمة السبعينية اليونانية مش موجودة في العهد القديم العبري، في بقى أصفار حجمها أكبر في الترجمة السبعينية اليونانية وحجمها أقل بكتير في النص العبري. من ضمنهم دانيال، في إصحاحات أو فصول زيادة في الترجمة السبعينية مش موجودة في النص العبري. فوبيا ويهوديت، ويزدم، ويزدم إيه دي؟ سفر الحكمة، هنا كاتب أي الحكمة. وكتاب إكليسياستيكس، إيه إكليسياستيكس ده؟ كاتب أي يشوع بن صراخ. وكتاب المكابيين الأول والثاني. السبع أصفار اللي هي الأصفار القانونية التانية اللي الكاثوليك بيقبلوها بشكل رسمي والبروتستانت بيرفضوها بشكل رسمي: باروخ، طوبيا، يهودات، الحكمة، يشوع بن صراخ، المكابيين الأول والثاني. وقلنا إن السبعة دول جزء من الاتناشر سفر اللي موجودين في الترجمة السبعينية اليونانية ومش لاقين أصلها العبري. وخلي بالك القضية مش كتاب أستر، لا، احنا قلنا سفر أستر اليهود العبرانيين بيقبلوها، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت بيقبلوها ضمن 39 كتاب. لكن زي ما في جزء زيادة في دانيال، في جزء زيادة في أستر. هنا دخل في القسم الأول من العهد الجديد. وأما القسم الأول من العهد الجديد فعشرون كتابا، لا، العهد الجديد عند الغالبية العظمى من النصارى، عند أشهر وأكبر الكنائس المسيحية النصرانية الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت 27 كتاب. يبقى مش 20، 27. هو في 7 كان عليهم خلاف زمان، دلوقتي لا. فأول قسم زي ما قلنا الأناجيل الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، يقال لهذه الأربعة الأناجيل الأربعة، ولفظ الإنجيل مختص بكتب هؤلاء الأربعة، وقد يطلق مجازا الإنجيل مختص لهؤلاء الأربعة، وقد يطلق مجازا على مجموع كتب العهد الجديد. إن العهد الجديد لما بيطبعوه لوحده ويقوموا كاتبين عليه إيه؟ الإنجيل. حابب بس بالمناسبة علشان ما نساش هعرض عليكم بعض الأغلفة علشان تشوفوا التقسيمات عاملة ازاي. دي نسخة كتاب مقدس قديمة مكتوب عليها الكتب المقدسة، وهي كتب العهد العتيق والعهد الجديد، فكانوا بيستخدموا العهد العتيق زمان. دي برضو نسخة قديمة، كتاب العهد الجديد، يعني إنجيل المقدس أو الإنجيل المقدس لربنا يسوع المسيح. دي نسخة للعهد الجديد بس، فمكتوب عليها الإنجيل العهد الجديد. دي برضو نسخة تانية لكن دي العهد الجديد فقط. فساعات يقوم أعمل لك إيه؟ الكتاب المقدس العهد الجديد، يبقى عشان تفهم إن ده جزء من الكتاب المقدس اللي هو العهد الجديد. طب والعهد الجديد ده متقسم لإيه؟ الإنجيل اللي هم الأناجيل أربعة، وأعمال الرسل، والرسائل والرؤية زي ما قلنا. دي برضو نسخة عهد جديد مكتوب عليها إيه؟ الإنجيل العهد الجديد. دي برضو نسخة تانية مكتوب هنا الكتاب المقدس العهد القديم، يبقى ده جزء من الكتاب المقدس اللي هو العهد القديم، ومتقسم لإيه؟ كتب الشريعة اللي هي التوراة، كلمة توراة معناها الشريعة، وكتب التاريخ الأسفار التاريخية، وكتب الأنبياء الأسفار النبوية الكبار والصغار، وكتب الحكمة. والمفروض ان كتب الحكمة قبل كتب الأنبياء، ما علينا. ده غلاف نسخة الكتاب المقدس، تفهم ان ده العهدين القديم والجديد. هنا مكتوب إيه؟ دي نسخة الكتاب المقدس، ماشي، أي كتب العهد القديم والعهد الجديد، وإيه كمان؟ مع الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية اللي هي الأسفار القانونية التانية، لأن ممكن يكون الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد من غير الكتب اليونانية. يبقى إيه؟ يبقى 39 في العهد القديم و27 في العهد الجديد. شوف هنا، دي نسخة الكتاب المقدس الأسفار القانونية التي حذفها البروتستانت، اللي هي الأسفار القانونية التانية. دي برضو الأسفار القانونية التانية، الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية. هنا مكتوب إيه؟ الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. مدام كاتب الكتاب المقدس كده يبقى ده العهدين، وده برضو الكتاب المقدس يبقى ده العهدين القديم والجديد. دي نسخة التوراة السامرية، أسفار موسى الخمسة حسب النص اللي موجود في مخطوطات التوراة السامرية. نرجع تاني بقى لكلام الشيخ رحمة الله الهندي، فبيقول آه ممكن الإنجيل يتقال عن العهد الجديد مجازا. هذا اللفظ معرب كان في الأصل اليوناني إنجليون، يو أنجليون، بمعنى البشارة والتعليم. البشارة، بشارة زي ما شرحنا. طيب بعد كده في إيه؟ كتاب أعمال الحواريين، السفر التاريخي اللي هو أعمال الرسل. وبعدين الرسائل من متقسمة لقسمين، رسائل بولس ورسائل العامة. فأدي رسالة بولس إلى أهل روميا، إلى كورنثوس، والثانية لكورنثوس وغلاطيا، وبعدين أفسس وفيليبي وكولوسي وتسالونيكي الأولى والثانية، وتيموثاوس الأولى والثانية، وتيتوس وفيلمون. في العبرانيين مش حاططها هنا. وبعدين رسالة الأولى لبطرس، رسالة الأولى ليوحنا، سوى بعض الفقرات يعني ما علينا. مرة تانية بأكد على ان هنا الشيخ خلط للأسف ما بين مشكلة قانونية والوصف الإيماني لتقسيم الأسفار. هنا بيقولك القسم الثاني من العهد الجديد، وأما القسم الثاني من العهد الجديد فسبعة كتب وبعض الفقرات من الرسالة الأولى. ما علينا، سيبك من حتة بعض الفقرات، لأن الكتاب المقدس لما نيجي نقارن الترجمات ما بينه وما بين بعض هنلاقي مئات الفقرات اللي عليها خلاف، مش بس في رسالة يوحنا الأولى. يعني هنا قالك في الرسالة إلى العبرانيين، وبطرس الثانية، ويوحنا الثانية والثالثة، ويعقوب ويهوذا، ورؤيا يوحنا اللاهوتي. أيوة، السبع دول كان عليهم خلاف زمان ما بين الآباء، وكان عليهم خلاف مشهور لغاية القرن الرابع الميلادي، كان مازال موجود. لكن دلوقتي زي ما قلت، الغالبية العظمى من المسيحيين وأكبر كنائس مسيحية في العالم، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، ما عندهمش شك في الأسفار دي، هي ضمن الكتاب المقدس قولا واحدا. يبقى العهد الجديد قلنا الحد الأدنى 27 عند الغالبية العظمى من المسيحيين، والعهد القديم 39. هنا بيقول لك المعلومة دي للأسف يعني يمكن الشيخ رحمة الله الهندي كان هو من أسباب ترويجها، لأن كتاب إظهار الحق من أشهر الكتب في نقد المسيحية ومقاومة التنصير والكلام ده كله، وخد صيت عالي جدا جدا وكبير جدا جدا، وغالبا والله أعلم الشيخ رحمة الله الهندي يعني ما اخترعش الكلام ده من دماغه، أكيد أراه في حتة، بس الكلام ده مش صحيح. هنا بيقول إيه؟ إذا عرفت ذلك فاعلم أنه انعقد مجلس العلماء المسيحيين بحكم السلطان قسطنطين. قسطنطين ده كان الإمبراطور الروماني. قسطنطين كان موجود ده في القرن الرابع في بلدة نائس أو نيس أو نقيا سنة 325. هو هنا بيتكلم عن إيه؟ المجمع المسكوني الأول اللي اتعمل في مدينة نيقيا بأمر من الإمبراطور قسطنطين سنة 325 ميلادية. كويس؟ مجمع نيقيا ده أشهر مجمع مسكوني على الإطلاق. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير، لكن باختصار شديد، من ضمن مصادر التشريع المسيحي حاجة اسمها المجامع. المجامع مجمع اجتماع جماعة، يعني ايه؟ يعني علماء المسيحيين بيتجمعوا مع بعض علشان يدرسوا قضية معينة. ففي مجامع محلية ومجامع مسكونية. طيب المجامع المحلية دي يعني ايه؟ يعني كل مجموعة علماء في اهل بلدهم في كنيستهم المحلية. طيب مجامع مسكونية يعني ايه؟ يعني من اول ما الامبراطور قسطنطين رفع الاضطهاد عن المسيحيين واعتبر ان المسيحية ديانة من الديانات المقبولة في الامبراطورية الرومانية، بدأ انعقاد مجامع مسكونية. فجمع علماء المسيحيين من كل العالم تقريبا، مع تفصيل وشرح. فمجمع نيقيا ده كان معروف اتعمل امتى ومين اشهر اطرافه، وكانوا بيتناقشوا في ايه؟ قضية تحديد الكتب، يعني مناقشة القانون، لم تكن ضمن أعمال مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية. ففكرة إن النصارى حددوا الأناجيل في مجمع نيقيا ده غلط، النصارى محددين الأناجيل من القرن الثاني الميلادي، وأول واحد يحدد الموضوع ده كان إيريناوس أسقف ليون زي ما قلنا قبل كده في كتابه المشهور جدا ضد الهرطقات، وعرضت الكلام ده في فيديو سابق ومش هعيده تاني. أول كتب النصارى اتفقوا عليها كانت الأناجيل أربعة، بعد كده الأناجيل والأعمال، بعد كده بدأوا يتكلموا في رسائل والرؤية، لغاية ما حصروا الأسفار اللي حواليها خلاف في السبع أسفار اللي احنا قلناهم، يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا والعبرانيين وأعمال الرسل. السبع دول هم عملوا مجامع بالفعل في القرن الرابع، في أواخر القرن الرابع بداية الخامس، لكنها ما كانتش مجامع مسكونية، كانت مجامع محلية، مجمع كارتاجينا ومجمع مش فاكر إيه. وقالوا العهد الجديد 27 صفر ولا أيا كان، وأثناسيوس قبل منهم في رسالاتي الفصحية رقم 39 قال العهد الجديد 27، فيبقى المجمع بتاع نقيا سنة 325 ده ملوش علاقة بالموضوع. قالك ليتشاوروا في باب هذه الكتب المشكوكة، ده لم يحدث ويحققوا الأمر. فحكم هؤلاء العلماء بعد المشورة والتحقيق في هذه الكتب أن كتاب يهودية واجب التسليم، وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشكوكة كما كانت، وهذا الأمر يظهر. ده لم يحدث في مجمع نقيا. هنا بيقول لك إيه؟ هذا الأمر يظهر من المقدمة التي كتبها جيروم على ذلك الكتاب. أنا لا أعلم، هو هنا بيتكلم عن جيروم، مفيش مشكلة. وطبعا جيروم من أهم الآباء اللي عاشوا أواخر القرن الرابع بداية الخامس. لكن القضية إيه؟ هل جيروم قال إن الكلام ده حصل في مجمع نقيا؟ والله لو كان فعلا جيروم قال الكلام ده أنا لم أقف على هذا أبدا، يبقى ده دليل قوي جدا جدا ومرجع آبائي، وجيروم يعتبر من الآباء المؤرخين. لكن هو غالبا يقصد إيه؟ إن جيروم أرخ للخلاف اللي كان موجود ما بين اليهود حول يهوديت وغيرها. هنا بيقول لك ثم بعد ذلك انعقد مجلس آخر يسمى بمجلس لوديكيا في سنة 364، فأبقى علماء ذلك المجلس حكم علماء المجلس الأول في باب كتاب يهوديت على حاله، وزادوا على حكمهم سبعة كتب أخرى وجعلوها واجب التسليم. للأسف الشديد أنا ما عنديش معلومات عن مجمع لوديكيا. على كل حال هحاول أن أنا أدور على الموضوع ده بعدين، لكن أنا ما عنديش معلومة عن الكلام. اللي احنا نعرفه واللي انا قريته في الكتب ان الخلاف حوالين اسفار العهد القديم اتحسمت في مجمع يهودي اسمه مجمع جمينة او يمينة او يمينية، مجمع جمينة في اواخر القرن الاول ميلادي سنة 90 ميلادي، وتقريبا اتفقوا على 39 صفر اللي 39 المقابلهم 22 حسب الترتيب والتقسيم والكلام ده، اللي هو الحد الادنى من اسفار العهد القديم بحسب البروتستانت. لكن مع ذلك ظل فيه خلاف، والخلاف ده بيظهر في قانون العهد القديم اللي ذكره أوريجانوس، وقانون العهد القديم اللي ذكره أثلاسيوس الرسول نفسه في رسالته الفصحية رقم 39. لكن اللي أنا بأكد عليه في النهاية إن مجمع نقيا سنة 325 ما تعملتش مع مشكلة قانون الكتاب المقدس. هنا ده مجمع كارتاجينا أو مجمع كارتيج، هي مدينة كارتاجا الواقعة على شبه الجزيرة صغيرة في خليج تونس. كارتاجينا أو كارتاجا أو أيا كان، ده كان مجمع محلي بالفعل، وعقدوه علشان يحسموا موضوع قانون الكتاب المقدس بشكل محلي. وكان أهل هذا المجلس الفاضل المشتهر عندهم أوكاستاين، يبقى ده أوغسطينوس أسقف هيبو أحد الآباء الغربيين اللاتينيين المشهور جدا، ومعه 120 شخص. فأهل هذا المجلس أبقوا حكم المجلسين وزادوا على حكم هذه الكتب الحكمة ويشوع بن صراخ وطوبيا والمكابين الأول والتاني وباروخ ورؤيا يوحنا. أهل هذا المجلس جعلوا كتاب باروخ بمنزلة جزء من كتاب إرميا، مش مهم لأن باروخ كان بمنزلة النائب والخليفة الإرميا، فلذلك ما علينا مش مهم. هو حاليا حسب التقسيم باروخ ده السفر الواحد وهو من الأنبياء الكبار. قال لك ثم انعقد بعد ذلك ثلاثة مجالس، مجلس تيرلو ومجلس فلورنس ومجلس ترينيت، دي مجامع كاثوليكية. والمجمع ترينيت أو المجمع التريدنتيني ده أهم مجمع على الإطلاق، ده اللي ختم الموضوع بالنسبة للكاثوليك. أبقوا حكم مجلس كارتاجينا على حاله، خلوا باروخ صفر مستقل مش مشكلة، وصارت هذه الكتب المشكوكة مسلمة بين جمهور المسيحيين، وبقيت هكذا إلى مدة 1200 إلى أن ظهرت فرقة البروتستانت. طبعا المجمع التريدنتيني ده متأخر، يعني في شوية لخبطة في التاريخ هنا. مجمع التريدنتيني ده هو اللي اتعمل أصلا للرد على البروتستانت، فهو مجمع متأخر، وهو اللي نص على إن الذي لا يؤمن بالأسفار القانونية التانية على إنها أسفار مقدسة موحى بها من الله لا يعتبر مسيحيا، فيبقى هما كفروا البروتستانت علشان رفضوا هذه الأسفار في المجمع التريدنتيني. قال لك هذه الكتب واجبة الرد. إيه ده؟ إلى أن ظهرت فرقة البروتستانت اللي قالوا بقى بشكل رسمي ان احنا هنرفض الاسفار القانونية التانية، وردوا بعض ابواب كتاب استر اللي هم يعني اعتمدوا على نفس النص المسوري اللي موجود عند اليهود العبرانيين، ما اعتمدوش على النص بتاع الترجمة السبعينية اليونانية. طبعا في باب نقاش وجدال واسع ما بين الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية اللي بيقبلوا الأسفار القانونية التانية والبروتستانت اللي بيرفضوا الأسفار القانونية التانية. الأرثوذكس والكاثوليك ليهم حجج اللي هو المفروض تقبلوا الأسفار القانونية التانية، والبروتستانت ليهم حجج وردود المفروض ترفضوا الأسفار القانونية التانية. أنا عملت حلقات مفصلة في الموضوع ده، فمش حابب يعني نطول فيها هنا دلوقتي، أحط اللينكات تحت في الوصف. هنا هو بيقول إيه؟ تمسكوا في هذا الإنكار والرد بستة أوجه اللي هم البروتستانت. رفضوا إيه الأساس اللي هم على أساسه رفضوا؟ هذه الكتب كانت في الأصل باللسان العبراني ولا توجد الآن بتلك الألسنة، يعني الأسفار القانونية التانية موجودة باليوناني مش لاقين أصلها العبري، والمفروض إن أسفار اليهود أصلها عبري. لو الكتب دي ليها أصل عبري واليهود العبرانيين بيقبلوها هنقبلها، لكن دي ملهاش أصل عبري واليهود العبرانيين بيرفضوها فاحنا معاهم. اليهود لا يسلمونها إلهامية اللي هم اليهود العبرانيين، جميع المسيحيين ما سلموها. طبعا جميع دي ده حوار تاني، لأن في مسيحيين أوائل قبلوها وفي مسيحيين رفضوها. قال جيروم إن هذه الكتب ليست كافية لتقرير المسائل الدينية وإثباتها. ما علينا. صرح كلوس أن هذه الكتب تقرأ لكن لا في كل موضع. أنا مش عارف هو يقصد مين بكلوس هنا. هنا هو بيقول صرح يوسابيوس القيصري اللي هو أبو التاريخ الكنسي، اللي هو صاحب كتاب تاريخ الكنيسة، مؤرخ من كبار المسيحيين، هو اسمه يوسابيوس القيصري، في الباب 22 من كتاب الرابع بأن هذه الكتب حرفت سيما كتاب المكابين الثاني. ما علينا، ما وقفتش على الموضع ده لكن مش مشكلة. طبعا هنا الشيخ رحمة الله الهندي يقصد في النهاية ان الباب ده، الباب الخاص بخلاف اليهود ما بينهم وبين بعض، وخلاف النصارى ما بينهم وبين بعض، وخلاف النصارى مع اليهود حول موضوع قانون الكتاب المقدس وقائمة الكتب القانونية وقائمة الأسفار المقدسة، باب كبير يظهر فساد وتحريف الدين من بابه، وهذا لا تجد له نظير عند المسلمين. يعني انت لما تشوف منظر زي كده، ده من أكبر أدلة إن الدين ده باطل، دول مش قادرين يتفقوا على ما هي كتبهم المقدسة. فأي اعتبار لإجماعهم واتفاقهم عند المخالف؟ وفرقة الكاثوليك يسلمون هذه الكتب إلى هذا الحين تابعا لأسلحة، يعني خلاص يعني انتوا ما يتخدش منكم حاجة. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وبإذن الله عز وجل في الفيديو القادم نكمل الفصل الثاني في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع، ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة وانت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.